إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برزان من دعاية ويلة خزمتنا مقدمة كي إمامنا ويمان طواوكة رحمه الله تعالى كبو كتابي رياض الصالحين نسويتي بتوفيقي خواي قولا أمر أروينا يكمين باب لبابا كان يم كتابة كبريتيا لباب إخلاص دواي ويباسي قولي وقرنجي يم كتابة ما انكرت وثمان زانين دفرمون هم مالك أبي دو كتابي تدابي يكي كان قرآن بوي بخوين ري أو كيتريشان بريتي لكتاب رياض الصالحين، شنك قرآن كلام الله ورياض الصالحين إش كو ملك وتينا يا بي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أو سا إنسان هردو سرچا وكي وحيك كتاب سنة لما لكي خوي دينا ودي خوينتوا وفيري كو ملك أعدابي دكابتا يبتيك أم كتبا زورتر بايخي بآداب داو وقرشي لكو ملك حديثي شي لباري عقيدو برباور وتيدايا بيا أفرمي باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية بكردي واتا بابي بشي أويك أبي إخلاص ما نهبي يان قرنجي إخلاص وقوري إخلاص وهروها إنسان بآقاي لنيتي خويبه لهمو كردارو قفتارو حالو باريكا يتر كردارو حالكي بارز بي يا خفي بي ديار بي يا ناديار بي. إخلاص لزباني عربية يعني أقر بيكين بكردي يعني باكو بخوشي بقردي بخدبون أو يعني إخلاص للزبان عربية كاتك شتك إخلاصي دكي يعني شتي تري لدر ديني بو إباكو بختكي بمينيتو أو إخلاصي بيدور دي بالفتا تصفية كردن لشرع شهر لدوشة وريد جيرين كبريتيا لخوام بسبون وهذا زانم جوان ترين وشيك بو إخلاصي بيور بيجير وتاني لروي شرعي وبلي بريتيا لخوام بسبون لكارو كرد وكانا خواد ما بسبي هر كاري كيما بس خوابه جل جلاله وهل ها على احضار النيه نيه تد اماده بي كاري كاي نيه تد هبي لو كاري نيه للاي زانيان بدو شواز برچاوت اندكوي او نيتي كبريتي لجيا كردنوي عادت لعبادت اما شبيت ادو بشو نيت وهي أبي هد ببوي عادتك لعبادتك جابيتو بونو من إنسان در خوي دشوا آية أو خوششتنت بو خوفيان كردنويا يا غصلي لشقراني دركي نيتي بيوستا أبي نيت دهبي أجر نيت دنبي بو هيتش كامني إنما الأعمال بالنيات كارو كردوبا نيت قبولة من نيت حسابي بو دكري وإن شاء الله كم حديث ما ندرين سريو باسي يكي لبارو دكي كواتا نيتك هي كعبادتك لعبادتك جاكاتو عادتك لعبادت جاكاتو خوش وغسل هي خوش وردنا خوفيا نكرنويا غسل جايا بريتي لعبادتك بريتي لدركردي لجراني يا بندد افرتانو خوي غسلي باك بونوا لحيض بو بونوا بو بونوا خوي دشوا كواتا نيت دتواني بنيت عبادته جاكيت ولا عادته وهل وها كما بشي دوم يعني لا بشي يكم بشي دوم يعني شو كلمة أنا دوبشو للا علماء ما نبيته دوبشو بشي يكم يعني أو هي لا عبادة لا عادة جاكاتو هل لم جوار جوار كتير هي عبادة لا عبادة جاكاتو وكو كس يقدر نوجه دكا شوار كاد نوجه آية من نوجه نمرو يعني نوجه عسرة من بونو من نفسه بارد بتعبد بو كسي كان نوجه نمرو ينكرد ولا سفر بوا ديتا مزقوت وجماعة نوجه دكا أنا بين نيتي هبي من نوجه نمرو دكا إلى غليانا يعني نوجه عسر دكا إلى غليانا نقر شيء أصل وايا أبين نوجه عسر بكا أبين نوجه نمرو بكا شكوي صحيحة لقصي علماء إن شاء الله أوش مقبولة ترتيبي نوجه كان نابيتك بدري ما بس أبي إنسان نيتي هبي لهر كار وكردوية كابي نيتي هبي لهر عبادتي كابي نيتي هبي دزنيوش دقري بي نيتي دزنيوش هبي نك بزبان بيهني لضلطة نيت محل قلبه هجر فيك بزبانه نية هر بوي بدعي بزبان بيهنري بلام أما وانا كان نيت نهينين يا باب الله إن ما دام نيت بدم ناهنري إتر نيت بيوزناكا أگر تو خود گرتوه دزنیش داشوی بونیش که اما عبادتی که بلام رو دوباره بونوی لروجه و کو عادتی لیهاتوه بوی جاریگ لجار کن که تو دزنیش دگری اصلا لوش انتباه دلای خود نبی اصلا لوش لگال برادریک ترب کی تو دزنیش دنیا نیاز دنیا دزنیش بگری بلام او مثلا حزکات دزنیش بگری تو توش لقلا ودانش ويلا سرحه وزكاة بيك وقصا كان أو دزنيش دقري يعني أجر توش لقلا ودزنيش بقري نيت بو دزنيش أجري أو بو دزنيش دقري بنش بخير بكم بو خمش دزنيش بقري بعد دزنيش مبي بو دزنيش من نبي أما قيناك أما أجر هاتو لقلا دزنيش دقر ببيوي انتباه كي ببيوي أعداد لوبي ببيوي إحضاري نيت كي كتو نيت دزنيش دقرم أو كاتو دزنيش قبول نية يعني بكرتي كي هر كاريك لعبادتك ابي بك ابي دزنيوش ابي نيت ذهبي بو دزنيوش بو غسل بو نيوش بو زكاه بو هر كاري ابي نيت ذهبي نيتيش محل خيل قلبه انك دم دنوقي وبدل ضيلي اوها بدل ضلي او نيت ما او شتا نا محل قلبه يعني خوي بو خوي ما بس تشتيك بو ما بس او كارب بو خوي بو خوي نيته تو دي بو مثلا استهاتي بو نجي عشاء لمزقوت للريقا كسك بتي بنايت بو كيو دري لدود بو كيو درم بونوجي عشاء درم وانيا دد بونوجي عشاء درم كواتا هات نكي خوتو خوي بو خوي نيته بلا ما قال هات وبمشي وازن ابو نيت ادنبو او كاتا نيته كيشد ونا نسري واجري او كارد دزناك وي اقر نيت ادنبي تيدا جوري دوم درون لا يزانان كجوري دوم يانا بريتي لا نيتي كا ايش كانت نيت خواب جل جلاله بور يعني كي بو دنیا نه کی بو پلو پایو منصب نه کی همو کارکت بو وجه خواب جل جلاله جا جوری کمیان لکتب فقها ازر برچاوتان کوي اما ام جوری دوما لکتب تزکیه و رقائق اوانی ازر برچاوتان دکوي اوان زیاتر بس ام جوری نیتا کن جوری دوم بلم لکتب فقها لباس فقه کان ام نیت ازر بس ام جوری نیتا ک عادت لا عادت عبادت لا عبادت جاکاتو عادت لا عادت اتمن لمنی کو خوش وردن خوف یان کرنوا خوش وردن یک بو وصل جگرانی وعبادة لعبادة وكبون منا نوجي سنة دور كاد نوجي سنة لدور كاد نوجي كي بياني مثلا يعني نوجي نمرو لنوجي عصر جاي كاتو عبادة لعبادة جاي كاتو يا رجي رجي سنة للرجي فرز بيسي بنيتها بلام جوري دوم للاي علماء شيبو بريتيا لنيتيا كارا كان مبسد خوابيا كخوا مبزبون خواد مبزبي لكارو كرده وكانا وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية كواتا أعمال كان ابن بارز وخفي ديار ونادير هر كارك أو آلتان عبادتي بيكري سي آلة آلة قلب آلة زبان آلة لاشة أندام كان تري لاشة كوان هر أندام لاشة بلام أو ها ناودن ري القلب واللسان والجوارح يعني جارحة كان بابلين عندما خارج يكان كد الله هناوة زباني جره لحكمي هناوة وأو أندام كان الدرك يكان كبرتيه لدس وقات وشاو أو أندام كان يتر أو آلتان عبادتي أن بيكل بريتيه لمس آلتها أمانة تماشى كي ليرة وغير أمجل علماء ولا حديث كان بيغمر إخواش عليه الصلاة والسلام كراوتة دوبشو كراوتة أعمال قلب وأعمال جوارح كارو كردوية دل بي كارو كردوية لاشة بي وكارو كردوية زبان بي طبعا أعمال قلب لهميان قولترن وأصل كروكي توحيدشن أصل كروكي توحيدا أساسي توحيدا بو يقر كسي بي توحيدي بتوبي أبي بتشيت بتويكا بأعمال قلب سرتها بتويكا أقر كارك ما نهبي عبادتك ما نهبي عبادتي قلب بي بولنا السنة يقبي لقلب بي سنتي كيجبي بجاريح بكري باندام كاني لاشا اندام دشت اندام كاني اندام كاني لاشا بكري اويك سنتي ضلا لو كاريك سنتي لاشا غورتلا اگر فرزك بي عملك بي فرز بي بضل بكري عملك يجبي فرز بلاشا بكري اويل بضل فرزه فرسل لويك بلاشا اكري نوكو شنجر بس ما كردو أفرمين قال الله تعالى ليرة آياتك دينيتو طبعا بيش آياتكش بوشي من بابا دسي بيكر بوشي وتي بابي إخلاص لبروي إنسان هرشي كارو كردوا أنجام لانيتي إخوانا به هموي بايبه وقدمنا إلى ما عمل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هر شي كاري كان كردوا لقيامته ادري ببايا لبر اخلاص نبون اخلاص اخلاص نبوا حتى اخلاص او ندقوري كارو كردوا هي بتشوكا كارو كردوا هي بتشوكا اخلاصك او ندلق الله يزور قوري هش كارك زور قوري اخلاصك او ندب بتشوكا كار قورك بتشوكا كاتو لو شي انسان 100000 كانت الري بكاتا الري خواصت 100000 زور لصدقي دولمانيا كبينج مليون كات خير زور لو قبر تربي أم يعني نيتك زور قبري أم يعني نيتك زور بتشوكا أو بينج مليون إيشا أم صدها زاريشا بيا لسفيان رحمه الله توفى المشي رب عمل صغير تكبره النية لو تكال بتشوك بي والله نيت قبري كاتو ورب عمل كبير تصغره النية لو تكال بي قبر بي والله نيت بتشوكي كاتو وأما شمت خوي تعلم فق ما قال لهم بابك لهم بابك بابك ما انطاوكرت يقدس ما نبي لسر حياتي سلف لسر أبابته هم بابك بتوفيق خوي يقول إن شاء الله بابي إخلاص ما انطاوكرت أرون لسر حياتي سلفه حالا نقل إخلاصه شو نبو وبابك يدوي أوى لسانه وبهمان شواء كبرتي لا بابي توبة بها ما نشيء وتوبة لله سلف صالح وحالا لقل توبة كردنا وبابا كان يشبه ما نشيء وبإذنه توفيقي خواهي قول جل جلاله أفرمي قال الله تعالى خواهي تعالى فرميتي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء خلق فرمان ينبين كراوة إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بشي فرمان ينبين كراوة همو خلق لآدم تاخاتم لأول تاكوتاي بشي إلا ليعبدوا الله إلا بعبادة إخوابك يعني إلا ليوحدوا الله وإخوابة نهارا عبادة إخوابك جل جلاله شون مخلصين له الدين بخالصي بباك ببختي ببي خوشي يعني بتاك وتنهى بوخوي بشي غير أخوي تيانا به بشي غير أخوي تيانا به جل جلاله وقبولي شناك وردي شيكات وهركارك بشي غير أخوي تيانا به أنا أغنى الشركاء عن الشرك لحديث صحيحاته من بين ياستريني شركاء أم لشرك زور بين يازم بشرك بهاو بش بهاو الضانان من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه هل كسي كار يبكى لو كار الشرك قرار دا بوخوا واز لخوي واز لشرك كشي دينم واز لكار كشي دينم فانا بخوي تعالى بوي ابي اخلاص معنا بها وان شاء الله زياده الحديث هي كما زياده الجختي لسردكينو وما امروا الا ليعبدوا الله هم خلق من فرمانين بكراو هم خلق وآية تعالى فرميش إلى سورة بقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. قفت ما لبني إسرائيل ورقد لسرشي ككزنا برسنتنا كينبه خوانا بك واتب بني إسرائيل هرأم قفتين لسر ليور قيراوة هرأم بلينيان ليور قيراوة هر بما فرمانين بيكراوة وما أمروا إلا ليعبدوا الله. حمو قومك بيوترا أعبدوا الله قوم بيغمالان تيانو توا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أي قومكم خواهي تعالى ببرسن أي خواهي كتري غير خواه يا برسلاوي كتري حق غير خواه جل جلاله شك دبن هيا نية ما لكم من إله غيره. حمو بيغمران لنوح لآدم وتاخات موان وتوا مخلصين له الدين حنفاء حنيف وشي حنيف لزباني عربي يعني المائل أو اللايدابي بلام لتشيوبوتي اللايدابي للشرك وبتوحيد لباطل وبحق أو يعني الحنيفة كوات استخوا فرمانك أو بهمو أمتان وبهمو بيغمبران وبهمو ملتان وتويتي حنيف بن حنيف جبريتي لدين إبراهيم واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة أو فرمانك أبا أمت شويني شم ملتي يبكوين ملتي يعني دين شويني شو دين يبكوين شويني دين إبراهيم كون كتشون دينكي حنيفا دينكي حنيفة يعني لسر توحيدة موحدة لشرك ولا إداوة وتوحيد وأمش باقوازي سرجم بيغمران بوا بلكو خايت الله فرمانك هذا بيغمري خواش عيسى الله صلى الله عليه وسلم حنيف بي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة أي بيغمري خواه وعيه وحيما قلتوا دابا زانوك بشويني شو ملة يفشي دين يبكوي أن اتبع ملة إبراهيم بشويني ملة ودين إبراهيم كوي وإيما شفر ميشي واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم خليل الله خليل الرحمن كعلماء باسي إبراهيم كان زانشي دلان نسأل إبراهيم دلين ماله للضيفان بارو ماله ميوانو ألين بيم ميوان إبراهيم ناني نخوار دوا عليه الصلاة والسلام ونفسه للنيران خوش يخسنا وآقلو وولده للقربان من على كشي برد بسربرين بكاتب قرباني بأخوة جل جلاله. أما إبراهيم الخليلة أبي شويني إبراهيم كوين أبي حنيف بين بلكو رسول إخوة عليه الصلاة والسلام لتشندين حديث باسي حنيفية إبراهيم كم من فرمان بيقرأ لسال حنيفية بم أفرمي إن الدين يسر الحنيفية السمحة إسلام سوك آسانا دين داري آسانا إن الدين يسر دين سوكا دين داري آسانا الحنيفية السمحة يعني السهلة كبرتي لحنيفية آسان كتسكو كل بري ونار حتي وقوشقيري لسال خلق قرس كردنويت يدانية ديني آسانا ديني آسان كارية هروها بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة كي وايوتا شون وجهات عليه الصلاة والسلام لقال صحابة كان يا صحابيك أشكو تيجي بني تماشاك داري كتير رواوا بيني أما شويني خوتنو أبيش خواردنا كي ويستي بروا لوي لا داو دس كاتا قوشا جيري وازل جهاد بيني رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي من نبا يهودي نردراو نبا نصرانية يعني نبا ديني يهودية نبا ديني نصرانية إنما بعثت بالحنيفية السمحة من بديني حنيفية نيردراو ديني آسان ديني السمحة يعني السهلة كديني كي آسان هل وها بيان من وإوارمان ذكري بيان من وإوارمان بيغمري خواتي دفر معلي صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. أصبحنا على فطرة الإسلام فطرة الإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام ديني فطرته إنسان لدائك به لسر إسلامة لدائك به دوائش أقور دائك باوك دائقور كان مجوسي كان يهودي كان أقر فرس وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم ولسر ديني باوكمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويبيوتري أبا الأنبياء هروها جاریکن دایک عاشر رضی الله عنها سری حبشیک اللي مزگوت شر رمح یانه کرد شر کالک یانه کرد افریم منی شناکم خصبه سرشانی مبارکی پیغمبر خو علی صلوات و سلام حتی او نبی زاربم افرمی پیغمبر خو افرمی علی صلوات و سلام با یهود بزانی ان فی دیننا فسحه دینی مفراوانی ته دایا او نبی یاری و غلطه او شتانی ته دانه بی دینی مفراوانی ته دایا فسحه ته دایا بویا فرمان پیغمبر لسر دینی حنیف بین إنما بعث بالحنيفية السمحة ما لسر ديني حنيفية دنيا دراو مروان أكراو حتى بيغمري خواعي صلى الله عليه وسلم برسالة ليك الوتي عن شي خوشة ويسترين دين لله إخوة خوشة ويسترين دين لله إخوة شي دينك فرمي الحنيفية السمحة أو تانسان حنيفية لسر حنيفية إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل وها خلق فرمانيا بي نكراو إلا بعبادة إخوان بي وبا ويقيم الصلاة ونرج أنجام دن ويؤتوا الزكاة والزكاة كيما لكان ينبدن همو ملتان أما فلمانين بيكراو تماشاك وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسان تبا فلمان ويقيم الصلاة ويؤدوا الزكاة ونويش كانوا الرجوش والزكاة جبدا عيسى عليه السلام كاتب بباوشي دايكي ويتي تازل دايك بوكور بليكا منال الساوايا قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه أما جيك البو من علاقي كوشي من علاقي باوشي قال إني عبد الله عيسى ها تقسى وتي من عبد الله ويهلا أولو بيان بلتي من نبي من الله نم عبد الله نك الله عبد الله آتاني الكتاب بلام عبد الله كرسول إخوان بيغمبر إخوان وجعلني نبيا توفرمي وأوصاني بالصلاة وفرماني بيكردم كانوا يجبكم كواتا بيغمراني خواب من فرماني بيكراو وذلك دين القيمة أما ديني قيم ريك وطواء وراست دام زراء وشسبة أما ديني قيم أما تاني ها يوسف عليه الصلاة والسلام تشيود با دوها وسجنك إخوي وتعبدون من دون الله ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم أو الدين قيم رأيك الرأس والله وبالله هل الإسلام دين قيم هل دينك غير إسلام رأيك نية إتربى قولي لا داني لإسلام لا لا شفت ناريك كالابريت يدعي بجوري دوري الإسلام زور دور بي زور كالابريت يدعي كم دور بي كم لارو كم تر كالابريت يدعي وكوشون هر طائفة لنا أهل السنة وجماعة لنا أهل الإسلام أو إلى أهل السنة وجماعة لا أبدا بجوري دوري لأهل السنة وجماعة توشي قمرايو ويلبون للرقاهاتوا وكوشون هيج برنامج راسني جقال برنامج إسلام نبي جقال بيامي إخوانا بي جل جلاله أو هاش لنا طائفة كان هیچ پیام یک راسو درست نیست چرا آوان نبی که خواب پیغمبر کی فرمودن؟ نگ اهواء و آراء و تصورات و عقل و کاملا شد که هندرا و ناو مذهبی اهل اسلام و بدستی سو بدرکی. جا و ما امر الا لیعبد الله مخلصین له الدین و کو آیت وای که خواهی تعالی دفرمی و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا الا نوحی الیه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون يا فريم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أم آيتان بلان بري أو آيتان وهما المعنى آدن فريم وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم أم آيات أخوي تعالى بس قربانيك فريم أخوى سبحانه وتعالى نا قوشتكي أو يوم نخوينك شيء بلكو تقوى إلى إيه ودوي تقوى إلى إيه ودوي أم آيتها ألين سبب نزولك هي أكو هن يقل علماء بس ينكردوا ألين لجاهلية كاتك حيوان ينصر دبري ده ينكر بقرباني بشي كان ل دبر بە پەرسراوەکانیان وە خوێنەکەشیان پیادەساوی. ئەوە بوو کە سەحابە موسڵمان بوون و ڕێخوایان گرت، وتیان ئەم کارە ئەولاترە بۆ خوا ئاوهای لێ بکەینە. بۆیە پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵاتو و سەلام فەرمی خوای تەعالا خوێن و گۆشتەکەی لێوە ناوێ. خوای تەعالا فەرمووی خوا جەللە جەلالوهو خوێن و گۆشتەکەی لێوە ناوێ، تەقوای لە ئێوە دەوێ. ولكن يناله التقوى منكم. محل شاهد شيء لم آية، محل شاهد دوا تانية كارو كردا وكان خوي تلا شيء لإنسان دوا، إخلاص لإنسان دوا، خشوع لإنسان دوا، بخوا سبحاني دوا. هربويا تماشي نوش بكن، نوش بوشي دان راوا. ما بس لم يجوا ني إنسان دونك يبوشين بتواو. أم كار دان راوا، بلى كار كم بس تو بلى ما بس أعظم جلم كار هي كشيء. بريتيل خشوع. لا إخلاص لبو خوابون باق بنوي نفسه درون. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بويا آياتي كتر دينيو فرمي قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد تا كتاب آياتاني لسفري آل عمران أفرمي إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يعلمه الله أويك لسنتانا أو إلا دارون تانا أشكر أيدك دي شارنوا خوا بيدزاني أشكر أيدك دي شارنوا خوا بيدزاني جل جلاله كواتا آقا دار كرنوي خوايا تنبيه خوايا جل جلاله كما قيت نيتي خو مان بين كهرشي الا نيت معنا هبه الا خو سبحانه وتعالى بيد زاني باشان ديت سر يا كم حديثي ام كتابه افرمي عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن علي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن غالب غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امام عمر فرمي ام حديثا كردي كم حديث كتابك يا اخوي أمش أسلوبي نووي لم كتابي هميشة أوا باب يقديني كان آيات يقربتي بيبو بابي خوي وديهيني باشان حديث يديني على يا كان حديث يديني ليرة باب يديني لسر إخلاص يا كم حديث كاتم حديثة يا كم حديثي صحيح بخاري جرم حديثة أقول صحيح بخاري بكانو الجامع الصحيح المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه أو نبي صحيح بخاري الصحيح الجامع الصحيح المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه صحيح بخاري كانوا أفرمي باب بدء الوحي بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن جاء عليه حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أم حديثة لبريكك لا حديثة قولكان إسلام وتنهى حديثك بأميدكم إن شاء الله لا كتابك كزور بدور ودريجي لسري بروم لبروي زور جرينجا ربتي بإخلاص بنيته هيا أجرنا حديث ثاني تر أو أندروني ذكينا وكا ما بس كمان ببيكين بلا ما حديث زور جرينجا ربتي بإخلاص بنيته هيا ربتي بوه إنسان شيل الجاني دنيا بك أجر حديث جاب جينك ما بس كي جاب جينك أو توشي سر جرداني ده بنا بخوي تعالى طبعا ألا أمير المؤمنين ألين يكم كسبي وترى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شونيش ألين أبو موسى الأشعري كوالي كوفة ينعميك بونسه ألين بو أمير المؤمنين يتل له هو إمام عمر لا ندري أمير المؤمنين خليفة كان يدوي أبو موسى مهما شاء بيلي أبي حفص شونك كتشيكي ناوي ناوي حفصية كخيزاني بيغمبرة صلى الله عليه وآله وسلم دوي أبي كوا لا شري بدر يا أحد ميردكي شهيد دكري أو سافي غمري فوعي صلى الله عليه وسلم ماريدك أما أفرتيا حفصي رضي الله عنها كدلين بل كل صحيحات وعمر دي بولاي أبو بكر الله كتشيكم هيا دي بولاي عثمان الله كتشيكم هيا ناتوي دي بولاي أبو بكر الله كتشيكم هيا ناتوي أما حفصة ثانية أو أبي أبو بكر بوي قصناك الله يتشون كمن لبي غمري خوان بيسبو باسيكي كردبو بويه هيك منوت بويه هيك منوت افرمي جمل بيغمر اخو ابو علي صلاه والسلام ده يفرم طبعا ام حديثه صحيحه هم امه اسلام كوك لا سلوي كم حديثك صحيح ومقبوله اقرشي حديثك متواتر جنيه من حيث السند لروي سنده حديثك متواتر جنيه بلام متواتر كي شيا متواتر كي عرفيه يعني لروي عرفه و لروي واقعه هم امد متفق على سلام حديثه متواتر شيء متواتر اصطلاحي او ثاني او ندر راوي زور به او ندر راوي زور به ممكن نبي كوك بن لسر درو كردن تركوت بيت لسر درو كردن وام حديثش او الراوي ني قراوته وامش بلقيه والرد لسال اواني قال ان حديثي احاد قبل الله لو حديثيك يا الراوي يا دواني يا انسان المهم نقات حدي تواتر نقات استك ممكن نبي ركوت بيت لسر درو اتا حديثي ما نبي قبول هناك انا تام بسوا قال ان ام حديثا حديثي عقيده وحديثي جلباري عقيده وبي ابي متواتر بحديثي احاد قبل الله لا كتابه كان لا لدم حني ما جي بي سي بنو ما مصا بلهم دراسي وعقيدة اللي سنوج معايا حديث متواتر مقبولة أو تاني أم حديثة كسل يا غمر إخوانا يقرأت وكي نبي عمر كوري خطاب نبي رحمه الله تعالى كسل إمام عمر نيجرت وتنهى كي نبي تنهى على القمى كوري وقاص ليث نبي كسل على القمى نيجرت وكي نبي محمد كوري إبراهيم تيمي نبي أنجى يحيى كوري سعيد إذن لولا انتشاري كردو خلق الرايانيت وكاتي يكز لبيغمر اخواه بلكو لرايات اتول لسر بي لسر من برغو لبيغمر اخواه عليه الصلاه والسلام هل وها بيغمر اخواه صلى الله عليه وسلم معاذ كوري جبل بتن هذا نير ابو يمن اگر حديثي احد قبل النبي كاتب خلق يمن عذر يعني باور معاذ كانوا شو انكم شكون انتو تنيا كسيكي يمن سقبت هناك كاتب قصص زور بوش على حديثي احد قبل الله كري شو قدو طائفا هي كان الله قبل الله كري لسر عقيده بغير عقيده به هني كتريان كبزوري أوانينا ولاتي خمانا كبناو أهلي سنن ولحقيقة جبراسي أشعرين لزوري لشتكاني أنا لزوري لشتكاني أنا سنينين ألينتي ألينا قال لسال مسألة عقيدة بوا قبولي ناكن أما مسألة عقيدة بوا قيد نيوري شقري والله مو عقيدة أهلي سنن جماعة لا عقيدة وغير عقيدة وردقيري أفرمي جملة في غمر إخوان أبو علي صلى الله عليه وسلم دفرموا إنما الأعمال بالنيات أم حديثة أي كين كردي باشان أروني السرش الحكي إنما الأعمال بالنيات يعني كالو كردواء بنيتا يعني همو كاريك بنيتا وأنجام مدري ين بتفسيري كتر أما يكم يموت ماشي همو كاريك بنيت وانجام مدري هيج كاريك ناكري ببنيت بلام تفسیری کتر چاکی و خرابی کرده و کان بگویی چاک و خرابی نیت کانه. اینما الاعمال بالنیت و اینما لكل امرئ ما نوى. هنیک دلیل ام بشی دوما توکیدی بشی یکما. یعنی اینما الاعمال بالنیات. لقل و اینما لكل امرئ ما نوى. هر دو کی یک معنی داره. لراسیه و هنیه. لبرچی لبری هم لفظکان جوازه. و الظاهریج لیکتر ناتن و ظاهریج معنا کان لیکتر ناتن. وهم أصل لكلامه تأسيس نك تأكيد أصل لكلامه يا حكمك طازة باسقي نك تأكيد يقصيب يا شو تلتقي بويدا فرمو إنما لكل امرئ ما نوى وبو هركس يك هي لا باداش تو سزا بجوري أو نيتي هيتي يعني هركس هرشي لنية داهبة أو يبو هي هرشي لو إنما لكل امرئ ما نوى وهركز هرشي لن يداها بأويبها يعني لا باداش ولا سزا كواتي يكم وكو ياسايك باسكا دوم وكو صحيح عدم صحيح أعمالك أنت كاري صحيحة أويك نيتي لغلابي أي باداشتك هيتشي وإنما لكل امرئ ما نوى أأمش نابت ويكابرا سي افرتك او دزول افردا انما الاعمال بالنيات ومن نيتهم خراب نيه او ني خوافل من بيغمر خوافل انما الاعمال بالنيات ناوتلي او حديث بقيدك بدابني يعني انما الاعمال بالنيات يعني اعمال عادتك اعمال عبادتك او كات الصحيحه نيه بخوابه وأو أعملاني معاملات معاملات هل سكوتي رجال عبادة دنين أجروا باداشتي لسرنية تانية لسر نبي تانية بو نبي قالت لا عبادة دبي نية بو خوابي أقرنا صحيح نية كاركة عبادة دكات هل خوي بو خوي دروزنية معاملات يجبو باداشتو شاكة دزناك إلا بنية بو خوابي جل جلاله يعني كسيك خواردن بكات دم خيزانك يخويوه أما عبادته يا عادته أصل وكو أصل عادته أجر نيتي حديثك في غمر عليه الصلاة والسلام كأفرمية أو نانجي أي كي بدم خزانكته أجر نية تبخوا بعبادته أو جنيتي أميليتي عليه نيتي جبجكني حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أشي خواردن تيكي باروية شتيك تيري وكاد دمي خزانك يخوي عليه الصلاة والسلام أي كاد دمي خزانك يخوي عليه الصلاة والسلام في غمر عليه الصلاة والسلام أو اللي رأى أم عادة بوب عبادة بشي بوب عبادة بونيتيك هيتي كواتا إستا أم عادة بوهي نيتوا أجلو باداشي لسر دسك به بوي وطمان بو عبادة أبي نيتي بي بوي صحيح به بو معاملات أجلو باداشي دسناك تانيتي بوي نبي أو معنى أو حديثة نقر كسياتو بالله والله إنما الأعمال بنيات كاكا قيتشك هدسي ولا أبدو إنما الأعمال بالنيات قول الموسيقاش بقلو إنما الأعمال بالنيات هل باركاش بقلو إنما الأعمال بالنيات هموش تبك إنما الأعمال بالنيات كواتا أم حديثا مطاطيني أو كيشي بيني هل يبقى ضوابتي خوي لي حالي بي وقالنا ودين زايدة بي هل فاسق وفاجر قال سيو دين بخوي راد كيشي وراسو تشابي بيدك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنسان أويبها كلا نيتها لباداش وسزا أويبها كلا نيتها نية تشاق وتشاكت بها نية تخراب وسزاد بها نسأل الله سلامة والعافية باشا أما ياسايك ياسا النموني لقلبي جوان ترون نويتو إسا النمونيك ما بيادا أعطون دائما لما درس يا سايك في دو دعين منيك في دا بو يا ساخي لسر جو جيب كي اما تشاوي لم حديث بالروا يا لا امثال ام حديثه يعني هلا عقله معروف ومعلومه كتو اكربتو شي زياده رون كيتو يا سايك دان منيك في ادي بو بران بركه زياده اللي اللي تيب قاو لا يوا صاحبي بويا الله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أم حديث زور قوري براسي هربوية عبد الرحمن كوري مهدي فرمي كتاب ابن نزم اي كم يكم حديث بل كل لا بيج همو باب كتابك ام حديث دين يعني شلون اذا ام بابا باب اخلاص ام حديثي هنا وسكم والله حديث ثرديني تتسر باب توبه انجا كومله حديث ديني باشان تتسر باب صبر كومله حديث ديني الله لسر همو باب ام حديث دبالكم او عند قوري بخاري كم حديث كتابك ايتي شافعي فرمي ام حديثا ارواتا نزيكي حفتا بشي علموا ارواتا نزيكي حفتا بشي علموا و افرمي سيكي زانس شافعي شافعي فرمي سيكي زانس ام حديثا و أحمد رحمه الله فرمي بن ما كاني إسلام لسر سي حديثة هي كان فرمي أم حديثة وهلوها أفرمي بيويسة لسر همو كسي كحديثة كي نوسيوة كتابة كي نوسيوة أم حديثة بكاته هي كم حديث كتابك چونك بن ما يسرجم حديثة كاني ترن سرجم فرمو دا كاني ترن إسحاق كوري الرهاويجة فرمي بنا ما كان إسلام بسرد شوار حديثي كي كان متاني أبو عبيد جدي ويقرنو هرواي بتوا أبو داود يقرنو هرواي بتوا بلام هل كي كانوا كومل حديثي هنا وبس سبحان الله الهر هميانا إنما الأعمال بنياتي تياه هل كان حديثة كان ينقورن أما كان الله إن الحلال بين وإن الحرام بين أو قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أو قال الله وزهد في الدنيا حديث ابن عباس كإن شاء الله ضروري نسري لكتاب الزهدة لباب الزهدة بلام هميان متفق لسلم حديثة كم حديثة هيك كلا بنما جوانا كان إسلام وبنما قرنقا كان إسلام هربويا هيك كلا علماء كحافظ أبو الحسن معافرية أفرمي عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية أفرمي كولكي دين لا إما تشوار رستيا يك اتق الشبهات يعني إن الحرام حلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه حيث سيدنا نعمان بن بشير وازهد يعني وازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس حديث ابن عباس ودع ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه واعملن بنية يعني إنما الأعمال بنيات أما لا أساس يكاني حديث أساس يكاني أمريني كواتا نيت تورو بيوري تشاكو خرابي كردا وكانا كردا ويا تشاكيش بي نيتكت خرابي خرابا جن هنان كايدا تشاكا يا خرابا علماء زوري كان يا كومر كان واجبا أكرت وانا إبادي ومعنويد بيك وجن هنان واجبا يسلم حديث الزمي جنهنانا قوانيا فمن كانت هجرته أو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هل كانت هجرتك يبقى أفردي بماريبك باشا دا برسم مقر جنهنان كاري خراوة كاري خراب نية أي قينا بو خراب الليلة وأوني الله يقر بو دنيا بي أبو أفردي بماريبك وهجرتك يبقى لا أفردك يا ألين أم بياوا أم كسك هجرتي كردوا وكظاهر هجرتك أبو تيا كسيريك أم بياوا تيا كخريج تيا خريج عبادتك كخريج هجرتك أما لجيرو بو تياتوا ويجنيك إلى منطقة بي مالك أقرنا أم بياوا بالظاهري لشارك وبرا بشارك تربو يجن بيني أقر وتمان واجب تونك جبت واجب تكما لا يتم الواجب إلا بفواجب بلام لير حديثك الزميدك لبني بالظاهري نيتي كاريك يبلي جيرو كاريك تر كوزا زمخه هي ايري نقله بروجنيان كاري خرابه لبري بظاهر كاري دبر ولا ناو بس كي تري هي صاحبها نية بدم نية بل كل طلعية وكو هنيك أماشن بيكرد وليش كافر إنما الأعمال بنيات ضرورة أماشن بيكرد وإن شاء الله درسي دهاتوا بشي كتاي حديثك وإن شاء الله نيت بدما يا بد الله وأجر كارك إنسان أنجامي دا نيت رياتي قلبو رياتي قلبو أو كارا بوجه بتو يا بوجه نايتو وشن بشك إن شاء الله همي باستكين دواي مفقو سركوتن لكار باري دين ودنيا من لخوي تعالى دكين دوا كارين لخوي بفضل كرم خوي إصلاحي طلب منك اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.